بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في المقدمة التي عنونا لها المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض ما يختص به علم التفسير. قبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معجم، وبين أول ما ذكر في المقدمة هو تعريف القرآن، وهو ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال ومنه الإعجاز. وذكرنا أن هذا الحد هو من باب التقريب وليس الحد الذي يكون عند مناطق، ولذلك بعضهم يذكر بعض الفصول وبعضهم يحذفه على حسب ما يقع في نفسه من تميز القرآن عن غيره بعض الفصول دون بعض. وهنا ذكر ما هو جنس، ثم ذكر فصلا أولا وهو الإنزال، والفصل الثاني وهو على محمد، وبينا صلى الله عليه وسلم، وبين محترزات هذين الفصلين. قال ومنه الإعجاز، هذا هو الفصل الثالث. ومنه الإعجاز بسورة حصى، هذا فصل ومعه تثمين، لأن قوله ومنه الإعجاز بسورة الحصى، بسورة هذا جار ومجرور متعلق بقوله حصى، أي حصل الإعجاز بسورة، وهذا من باب التثمين. لماذا؟ لأنه لو قال ومنه الإعجاز يعني المعجز بلفظه، وسيأتي إعرابه، المعجز بلفظه قد يتوهم متوهم أنه لا إعجاز إلا بكل القرآن، إلا بكل القرآن، ودفعا لهذا الوهم قال بسورة الحصر، حينئذ يحصل الإعجاز بسورة لا بأقل منها كما سيأتي. فقوله ومنه الإعجاز، ذكرنا توجيها في الإعراب أن منه الواو بالطبع واو الحال، واو الحال، ومنه منه جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والإعجاز هذا مبتدا مؤخر، وجملة حصل بصورة في محل نصب حال من المبتدا. هذا وجه، والوجه الأحسن منه أن يعرب الإعجاز مبتدا، وحصل بصورة هذا الجملة خبر، الجملة خبر. يبقى الإشكال بقوله منه، منه الأصل أنه متأخر وهو مقدم عن تأخير، والإعجاز حصل بصورة منهم، فمنه جار مجرور في الأصل، جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لسورة، لأن الظروف كذلك الجار مجرور بعد النكرات تعرف صفات، والمشهور أن الصفة صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالة، أعربت حالة. حينئذ يكون قوله ومنه منه جار مجرور متعلق بمحذوف حال، وصاحب الحال هو سورة، هو سورة، وهذا الإعراب أولى وأوجه. لماذا؟ لأننا لو قلنا ومنه الإعجاز مبتدا وخبر، منه يفهم التبعيد، بعضه يحصل فيه الإعجاز، إلا إذا جعلنا من هنا الابتداء الغاية، بمعنى ما يذكره البعض المعجز بلفظه، المعجز بلفظه، حينئذ صار الابتداء من اللفظ، وحصل الإعجاز مبتدا بماذا؟ بلفظ القرآن. وهذا أيضا وجه حسن، وجه حسن، لكن الأولى أن يعرف الإعجاز مبتدأ، ومنه هذا حال مقدم، وحصل بصورة هذه الجملة خبر، حصل بصورة منه، لأنه لابد من التقدير، لابد من التقدير. ومنه الإعجاز، قلنا الإعجاز هذا مصدر أعجز يعجز إعجاز، والمعجز يطلق عليها الآية وهو استعمال القرآن، وهو أولى وإن شاء عند كثير من المتأخرين إطلاق الإعجاز على الآية، والعكس هو الصواب أن يطلق الآية على الإعجاز، لأنه ما جاء في الكتاب والسنة إلا لفظ الآية. والمعجزة عندهم أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، والمراد بالتحدي طلب المعارضة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يأتي صاحبه يتحدي بهذه الآية، بهذا الأمر الخارق للعادة مع عدم المعارضة، يعني لا يعارضه أحد، والمعارضة هنا هي ما يكون في مثل هذا الموضع أن يؤتى بلفظ معجز، ولما انتفى ذلك، لما تحدهم الرب جل وعلا أن يأتوا بمثله فعجزوا ولم يستطيعوا، تحدهم أن يأتوا بعشر سور مثله أيضا لم يستطيعوا، تحدهم أن يأتوا بسورة أيضا لم يستطيعوا، إذن عدم المعارضة، لم يتمكنوا من المعارضة. لذلك قلنا الصواب هو قول من يرى أن عدم المعارضة هنا لذواته، يعني قصورهم لذاتهم لا لكونهم قادرين وصرفوا، لا، لا نقول بالصرف كما نقول المعتزلة ومن على شاكلتهم، وليس في طوق الورع من أصله أن يستطيع صورة من مثله، وليس في طوق الورع من أصله، ليس في قدرة وطاقة الورع الخلق من أصله من أصل الخلق نفسهم لذواتهم ولكونهم عاجزين أن يستطيعوا صورة من مثله. إذن لا كونهم قادرين ولكنهم صرفوا، وإنما هو فرق بين القولين، نقول أنهم يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة ولكنهم حجبوا وصرفوا عن ذلك، نقول الصواب أنهم عاجزون بأنفسهم بذواته. والعلة واضحة، أن الكلام المتحدث به كلام الرب جل وعلا وصفة للخالق سبحانه، والكلام الذي يؤتى من جهة المخلوق صفة له، وحاشا أن تكون صفة المخلوق مساوية لصفة الخالق، كما أن الفرق واضح بين الذات، ذات المخلوق وذات الخالق، فذلك الصفات الذات تابعة لها. لذلك عند أهل السنة أن كلام في الصفات فرع الكلام في الذات، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبهه الذوات، كذلك صفاته لا تشبهه الصفات، ومنه صفة الكلام. إذن لا يمكن أن يقال بأنهم قادرون ولكنهم صرفوا، هذا قول باطل لما يلزم عليه. ومنه الإعجاز يعني للخلق، إعجاز للخلق لإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في صحة دعواه، لأن الإعجاز المقصود به إثبات أن القرآن حق وأن الرسول رسول صدق صلى الله عليه وآله وسلم. حصل بسورة هذا مفهومه، أو هذا بيان لأقل ما يحصل به الإعجاز، بيان لأقل ما يحصل به الإعجاز. اقتصر عليه على السورة دون ما دونه وهو الآية، لماذا؟ لأنه لم يأتي نص صريح، أقول صريح، في التحدي بالآية، وإن جاء التحدي بالآية ضمنا. إذن اقتصر على السورة لماذا؟ لأنه لم يكن في القرآن آية صريحة في التحدي بالآية. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أنه لا يوجد آية مفردة، ليس عندنا في القرآن آية مفردة، بل هي مستلزمة لما قبلها ولما بعدها. فصدق أن أقل ما يحصل به الإعجاز والتحدي هو السورة، وأقل سورة هي سورة الكوثر، وآياتها عددها 3 آيات. فدل على ماذا؟ على أنه لا تكون الآية بمفردها دعوة التحدي، وإنما تكون بثلاث آيات فأكثر. إذن اقتصر على السورة لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، بل الآية تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدها بسورة، قلنا هذا يقتضي أنه لا أقل منها. قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، تحدهم أولا بأن يأتوا بمثل القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله قل لا يأتون بمثله، قل فأتوا بعشر سور، قل فأتوا بسورة من مثله، هذا واضح لا إشكال. فليأتوا بحديث مثله. قال الزركشي رحمه الله هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الإعجاز بآية لأنها حديث، أليس كذلك؟ ولذلك قلت لم يرد التحدي بالآية صريحة، وإنما جاء ضمنا، وهو داخل في قوله فليأتوا بحديث مثله لأنه يشمل الآية. بل قال بعضهم إن الإعجاز يكون بجملة، يعني بعض آية وليس بآية فقط، وإنما يكون بجملة، جملة مركبة مبتدا وخبر وفعل وفاعل أو نائبه. وهذا أيضا يستقيم مع ماذا؟ مع القول بكونه لم يصرح بالتحدي بآية، والسبب في ذلك أنه لا آية مفردة وكذلك لا جملة مفردة. فنقول لم يرد التصريح بالتحدي بالآية لا لكونها ليست معجزة، لا، بل القرآن كله معجز، لكن بعضه معجز بذاته فيما لو انفرد عن غيره كسورة البقرة مثلا كاملة، أو 10 آيات كاملة، أو سورة أكثر من 3 آيات، تقول هذه معجزة بذاتها فيما لو لم تنضم إلى غيرها، ومنه ما هو معجز بالانضمام إلى غيره، وهو الآية والجملة. إذن لا يخرج القول بكون الآية ليست معجزة، لا يخرج عن كون القرآن معجزة، بل نقول كله معجز. لماذا؟ لأن القرآن جاء متحديا لمن اتصف بأعلى درجات الفصاحة، حينئذ لا يعجز أن يأتي بكلمة واحدة. وقد وردت آية واحدة في القرآن، كلمة واحدة، وهي مدهامة. قال بعضهم لا يوجد غيرها مدهامة. والغريب السيوطي رحمه الله مثل بقوله والضحى أنه كلمة واحدة، والعصر والفجر أنه كلمة واحدة. وهذا مثال صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ كلمة أو كلمتان؟ كلمتان، كلمتان ثلاث. إذن صارت جملة وليس بكلمة ولا كلمة. والضحى هذه جملة، والعصر هذه جملة، جملة فعلية، والفجر أقول هذه جملة فعلية. لماذا؟ لأنها أصلها أقسم بالضحى، أقسم بالفجر، هذا الأصل فيه، ونابت الواو مناب فعل القسم، لذلك لا يجوز الجمع بينها وبين فعل القسم. لذلك أقول عجيب نسوك مع كوني نحوية، إلا أنه مثل في التحبير بكلمة واحدة بقوله والضحى، والصواب أنه يقال مدهامة، كلمة واحدة في آية، قيل لا يوجد غيرها، أما ثم نظر هذه جملة، ثم حرف عطف هذا، ونظر هو المركب من فعل فاعل، فيكون جملة ولا يكون كلمة واحدة. إذن نقول قوله بسورة يقتضي أنها أقل ما وقع التحدي به لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، لكن قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله يقتضي الإعجاز بآية، وقيل إن الجملة الواحدة معجزة، والجواب ما ذكرناه أن الآية مع غيرها والجملة مع غيرها. قال بعضهم القرآن كله معجز، لكن فيه ما لو انفرد لكان معجزا بذاته، ومنه ما إعجازه مع الانضمام، ومنه الإعجاز بسورة حصل، حصل الإعجاز بسورة كسورة الكوثر مثلا، ومثلها فيه قدرها من غيرها، لأنه يقال سورة الكوثر هذه ليست في الآيات أو ليست في الكلمات والحروف مثل آية الدين، أيهما أكثر؟ آية الدين ولا شك، لكن من حيث عدد الآيات آية الكوثر، سورة الكوثر أكثر، لكن من حيث الكلمات نقول آية الدين. هل يحصل الإعجاز بآية الدين؟ نعم. كيف نقول بآية لا يحصل؟ ها؟ باعتبار ما تتضمنه من كلمات، باعتبار ما تتضمنه من كلمات. إذن بسورة حصل، ومثلها مثل السورة فيه يعني في الإعجاز به قدرها من غيرها. حينئذ ننظر في سورة الكوثر عدد كلماتها، عدد كلماتها وأسطرها، ومثله من غيرها أيضا يكون معجزا، أيضا يكون معجزا، كآية الربا مثل الذين يأكلون الربا إلى آخره، نقول هذه معجزة لأن في عدد الكلمات أكثر من سورة الكوثر. إذا مثل سورة الكوثر في قدرها في الكلمات والأسطر مثلا وعد الجمل، نقول مثلها في غيرها معجز، سواء كان آية مستقلة أو بعض آية. وعليه نقول ما كان آية لو انفرد وليس بمعجز هذا ما أمكن أن يؤتى بمثله، فيما إذا كان كلمة أو كلمة أو جملة فعلية أو جملة اسمية، يعني من قصار السور، وأمكن أن يؤتى بمثله. وأما ما كان طويلا كآية الدين ونحوها نقول هذا لا يمكن أن يؤتى بمثله، ولا نقول هنا معجزة باستلزامها لما قبلها وما بعدها. إذا مثل مسألة الآية أو الإعجاز والتحدي بالآية نقول ليس كل آية ندعي أنها معجزة في ذاتها، ليس كل آية ندعي أنها معجزة بذاتها، بل ما كان يتصور في العقل أن يأتي العربي الفصيح بمثله فيما لو انفرد نقول هذا ليس بمعجز بذاته بل بانضمامه إلى غيره، وما لم يكن كذلك فلا، وما لم يكن كذلك فلا. أقول لا، هو معجز بذاته. إذن تصريح أهل العلم بكون الآية لم يرد التحدي به، نقول أولا لم يرد التحدي به صريحا، أما ضمنا فقد ورد، فليأتوا بحديث مثله. وكون الآية ليست معجزة بذاتها، نقول فيما لابد من تقييده، فيما لو أمكن أو تصور العقل أن يأتي العربي الفصيح القح بمثله، وما عدا ذلك فلا. نقول الآية معجزة سواء انضمت إلى غيرها أو انفردت عن غيرها. المسألة فيها تفصيل. لما ذكر السورة وهو كونه يحصل الإعجاز بها، شرع في بيان حقيقة السورة. ما هي السورة؟ إذا قيل ومنه الإعجاز بسورة الحصر، حصل بسورة من القرآن، ما هي هذه السورة؟ متى نحكم على بعض الآيات بكونه سورة؟ قال والسورة بدون همس، وقد تهمل ويقال السورة وإن لم يكن مستعملة. إذن يقال السورة ويقال السورة، تهمل ولا تهمل. اختلف في اشتقاقها، فقيل مشتقة من سور البلد لارتفاعه، وسميت السورة سورة مع كونها مشتقة من سور البلد لشرفها وارتفاعها، لشرفها وارتفاعها. وقيل السورة المنزلة الرفيعة، أصلها المنزلة الرفيعة، كما قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة، ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني منزلة رفيعة. ترى كل ملك حولها يتذبذب، ألم ترى أن الله أعطاك سورة. إذن يحتمل أن يكون لفظ سورة مشتقا من سور البلد أو من المنزلة الرفيعة، وكل مسموع من لغة العرب. وعليه إذا كان مشتقا من سور البلد أو من المنزلة الرفيعة فلا يقول مهموسا، لا يتصورا أن يهمس، لأنه إذا اشتق مما لا همز فيه فلا يمكن أن يكون الفرع مهموسا، بل يكون تابعا للأصل. وقيل مشتقة من سؤر الإناء، وهو بقيته، لأنها جزء من القرآن، جزء من القرآن، فأصلها سؤرة بالهمس ولكنها خففت بإسقاط سؤرة، سؤرة، إذن همزة ساكنة، ومعلوم أن الهمز ثقيل خاصة مع الواو، فأسقطت تخفيفا من باب التخفيف، من باب التخفيف. وكل يحتمل أن يكون اشتقاق لفظ السورة من سور البلد أو من المنزلة الرفيعة أو من سؤر الإناء وهو بقية. ومعلوم أن السورة منزلتها رفيعة لأنها جزء من القرآن ولأنها كلام الرب جل وعلا، إذا منزلتها رفيعة، وهي أيضا مرتفعة ولها شرف، كما أن السور سور البلد مرتفع، فهي وإن كان هذا ارتفاع حسي إلا أن ارتفاع السورة يكون معنوية. ويحتمل أنها من السور، سور الإناء، حينئذ تكون مهموزة في الأصل إلا أنها خففت بماذا؟ بإسقاط الهمزة. والسورة اصطلاحا الطائفة المترجمة، الطائفة المترجمة، زد عليه توقيفا، السورة الطائفة المترجمة توقيفا، لابد من هذا في الحد. الطائفة المراد بالطائفة أي الجملة، طائفة من أي شيء، جملة من أي شيء، من القرآن، الطائفة هي الجملة من القرآن، وإن شئت تقول القطعة من القرآن، طائفة قطعة من القرآن أو جملة من القرآن. المترجمة، المترجمة أي المعنونة، لها عنوان، والمراد بالعنوان هنا أن تكون مسماة باسم خاص، أن تكون مسماة باسم خاص، سورة البقرة، سورة آل عمران هذا عنوان، سورة النساء هذا عنوان، سورة التحريم هذا عنوان. طائفة، سورة التحريم من أولها إلى آخرها هذه طائفة، جملة قطعة من القرآن، أو لا قطعة من القرآن، ليست كل القرآن وإنما هي جزء وبعض وقطعة من القرآن. معنونة بعنوان خاص وهو التحريم يميزها عن غيرها، إذا صار التحريم هذا علم ومسمى سورة التحريم التي أيها النبي إلى آخر السورة. توقيفا أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن أسماء السور يكون موقوفا، ليس مجاله الاجتهاد. فليس لكل شخص أن يأتي باسم ويجعله عنوانا لسورة ما. والمراد هنا بكون السور أسماء السور توقيفية، المراد به كما قيده غير واحد، المراد به السورة التي يشتهر بها العنوان، لأن بعض السور كسورة البقرة تسمى فصات القرآن مثلا وتسمى البقرة، أيهما أشهر؟ البقرة، وهي التي أثبتها الصحابة في المصحف، فحينئذ نقول لم يثبتوها كتابة لكن عنوان لها، لأن لم يكتب إلا القرآن، ولذلك أخلوهم من آمين ومن الاستعاذة ومن أسماء السور. لكن معلوم عندهم أن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هو سورة البقرة، وهذا مضطرب عنده مشتهر، وإذا ذكرت سورة البقرة انصرف إلى مسماه الخاص. نقول هذا الاسم الذي إذا ذكر لم ينصرف إلى غيره وهو المشتهر عند ذكر اللفظ، نقول هذا الذي فيه الخلاف، فيه الخلاف هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ نقول الصواب أنه توقيفي، الصواب أنه توقيفي، وما عدا ذلك فهو اجتهادي، لأن بعض الصحابة والتابعين كذلك قد أطلقوا بعض الأسماء على بعض السور، ولذلك سمى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما سمى التوبة بالفاضحة كذلك، وسماها سورة العذاب، وسمى أيضا خالد بن معدان البقرة بفسطاط القرآن، وابن عيينة سمى الفاتحة الوافية، ويحيى بن أبي كثير سمى الفاتحة أيضا بالكافية، وكثير هذا تجدونه في أوائل السور، ولذلك سميت القرآن بالكنز، سميت بالصلاة، سميت بالدعاء، سميت بالنور، كلها اجتهادية هذه، لكن الفاتحة وأم القرآن وأم الكتاب هذه توقيفية. إذن قوله الطائفة من القرآن المترجمة يعني معنونة المسمات باسم خاص توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتعلق بالاسم المشهور للسورة، ومع ذلك فيجوز أن يكون اجتهادا، وقد وقع من الصحابة ومن غيرهم. المترجمة مترجمة بماذا؟ لو نظرت في القرآن لابد من مناسبة بين الاسم والسورة. البقرة لماذا سميت البقرة؟ لذكر سورة البقرة. آل عمران لذكر آل عمران. النساء لكونها اشتملت على أحكام النساء هلم جرة. إذن معنونة ومسماة باسم خاص بجزء منها أو بقصة ذكرت في السورة. إذن ثم تناسب وارتباط بين الاسم وبين المسمى، لابد أن تنظر أن يكون جزءا من السورة قد عنون له بذلك العنوان، وهذا ما أخذ بعض من كره أن يقال سورة البقرة، قال بل يقال السورة التي تذكر فيها قصة البقرة، والسورة التي يذكر فيها قصة آل عمران، والسورة التي ذكر فيها طلاق هلم جرا. قالوا لماذا؟ لأنك لو قلت سورة البقرة يفهم أنك قصرت السورة على ماذا؟ على قصة واحدة وهي أوعب وأكبر من ذلك، فكرهوا أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. هذا تعليل، مع كونهم احتجوا بحديث عند الطبراني مرفوعا من رواية أنس لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة ويذكر فيها آل عمران وكذلك القرآن كله. هذا حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف، قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا يصح رفعه، وقال البيهقي إنما يعرف موقوفا عن ابن عمر فقط، إذن صار موقوفا ولا يكون له حكم الرفع لأن مجاله الاجتهاد. ويدل على صحة أن يقال سورة البقرة ما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد ظل الثمرات قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حينئذ نقول لا وجه أن ينكر أن يقال سورة البقرة. ولذلك في المسند أيضا أن العباس نادى الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم فر بعض الصحابة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب البقرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فدل على أنه لا كراهة في قولنا سورة البقرة وسورة آل عمران، ولا نحتاج أن نقول السورة التي يذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها أحكام النساء وهلم جرا لما ذكرناه من السنة. والسورة الطائفة المترجمة توقيفا قال السيوطي في الإتقان وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. إذن ثابت أو لا؟ ثابت. والمراد به ما اشتهر، وأما ما لم يشتهر ما يذكره المفسرون في أوائل السور فهذا لا بأس أن يكون من قبيل ماذا؟ الاجتهاد. وقد يتعدد أو تتعدد أسماء السورة الواحدة كما ذكرناه سابقا، الفاتحة، أم الكتاب، أم القرآن، الكنز، الدعاء، النور، الواقية، الكافية، المثاني إلى آخره. وكذلك يقال الإسراء وبني إسرائيل والجاثية تسمى الشريعة وطلاق تسمى النساء القصرى بعضهم يقول، وقيل الصورة. إذن قد يتعدد للسورة الواحدة اسمان فأكثر، وقد يوضع اسم واحد بجملة من السور كالزهراوي للبقرة وآل عمران، السبع الطوال للبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة يونس كما روي عن مجاهد وغيره. وأيضا كذلك يقال المفصل، مفصل هذا عنوان اسم واحد مسماه من الحجرات إلى الناس، وقيل من قاف إلى الناس. إذن قد يكون للسورة اسما واحدا، قد يكون للسورة اسم واحد، وقد يتعدد فيكون اسمين فأكثر، وقد يوضع اسم واحد لعدة سور. ثم قال ثلاث آي لأقلها سمة. هل هذا داخل في الحد أم زيادة فضل أم داخل في الحد؟ ما الذي ينبني على القول بأنه داخل في الحد؟ لو قيل بأن لأقل ثلاث آي لأقلها سمة داخلا في الحد، ما كان أكثر من ثلاث ليس بصور، قد يتوهم متوهم هذا، لكن نقول لا، ليس داخلا فيه في الحد، وإنما هذا من زيادة الفضل، يعني أراد أن يبين لك أقل ما يسمى سورة أو أقل ما وقع في الواقع بكونه سورة، لأنه ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه معرفة أقل عدد آي بسورة حصل الإعجاز به، حصل الإعجاز به. فإذا قال ثلاث آي لأقلها سمة، أقل سورة هي ثلاث آيات، إذن أقل سورة حصل الإعجاز بها هي الكوثر، هي سورة الكوثر، لا يوجد غيرها ثلاث آيات. ثلاث آي لأقلها سمة، سمة بمعنى علامة، ثلاث آي لأقلها، أقل السورة سمة يعني علامة، ثلاث هذا مبتدأ وسمة خبر تقدير، ثلاث آي علامة لأقلها، علامة لأقلها أي أقل ما يصدق عليه أنه سورة. إذن لماذا بين أقل ما يصدق عليه أنه سورة؟ لقوله ومنه الإعجاز بسورة حصل، ليبين لك أن أقل ما يصدق عليه أنه سورة هو سورة الكوثر، وهي أقل ما يحصل الإعجاز بها. وهذا متى؟ إذا لم تجعل البسملة آية من السورة. وأما على القول البعض الشافعي رحمه الله وغيره بأن البسملة آية داخل في مسمى السورة، حينئذ أقل ما يكون سورة هو أربع آيات، أربع آيات. وأما إذا قيل بأن البسملة ليست داخلة في مسمى السورة، سواء قلنا هي آية من القرآن أو ليست بآية من القرآن، نقول أقل ما يصدق عليه أنه ثلاث، أقل ما يصدق عليه أنه سورة ثلاث آيات. وإذا قيل بدخول البسملة في مسمى السورة وأنها آية منها، حينئذ نكون أقل ما يصدق عليه السورة أربع آيات. والصواب أن الآية من القرآن أو لا، هي من القرآن هذا لا شك، لكن بعضهم نفى أن تكون آية نص، نفى أن تكون من القرآن، لذلك في أربعة أقوال. بعضهم نفى أن تكون آية من القرآن أصلا، وبعضهم أثبت أنها آية من القرآن من الفاتحة ومن كل سورة، وبعضهم أثبت أنها آية من الفاتحة دون بقية السور. والصواب القول الرابع أنها آية مستقلة، هي آية القرآن مستقلة، ويفتتح بها كل سورة، وليست آية من سورة الفاتحة ولا من غيرها، ولا من غيرها، وعليه حينئذ لا تعد من ضمن السور، فلا يقال سورة الفاتحة أولها بسم الله الرحمن الرحيم، بل أولها الحمد لله رب العالمين. ولذلك الذي يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين قسمين، قسمت الصلاة، صلاة هنا مراد بها الفاتحة، قال لأن قال فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. لو كانت البسملة أول آية لقال، فلو قال عبدي وإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لما افتتح بالحمد علمنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، ولا من غيرها، هي قرآن لا شك فيه، وليست بآية من كل سورة. ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة الموصولة. لما ذكر الآية في قوله ثلاث آي أراد أن يميز لك هذه الآية، ما حدودها، متى تطلق اللفظ آية على مسمى. قال ثلاث آي، كيف تعد الآيات؟ حينئذ احتجنا إلى بيان معنى الآية، فقال والآية، والآية الطائفة الموصولة، آية أصلها آية كتمرة، آية كتمرة قلبت عينها ألفا على غير قياس، قلبت عينها ألفا على غير قياس، وقيل أصلها كقائلة آئئة كقائلة، قلبت الهمزة أو حذفت الهمزة تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا. والآية عرفنا اشتقاقها، معناها في اللغة العلامة، يعني تطلق الآية على العلامة، وتطلق على المعجزة، وتطلق على العبرة، وتطلق على الأمر العجيب، وتطلق على البرهان إلى غير ذلك. والآية الطائفة أي الجملة أو القطعة من القرآن، الطائفة بمعنى الجملة أو القطعة من القرآن المفصولة، المفصولة إيش معنى مفصولة؟ أي مميزة بفصل وهو آخر الآية، وهو آخر الآية. لذلك في الأصل في النقايا قال وحدها عرفا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، طائفة من كلمات القرآن متميزة، طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، والفصل المراد به آخر الآية، آخر الآية، إذن ذات مقاطع، وهو ما يسمى بالمقطع أو الفاصلة. والآية الطائفة المفصولة يعني المميزة بفصل وهو آخر الآية، ويسمى فاصلة، ويسمى فاصلة، يعني خاتمة الآية يسمى فاصلة. تقول ماذا؟ والذاريات ذروا، يوضع علامة رقم واحد، هذا فاصلة، نقول هذا اسمه فاصل. هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ توقيفي أم اجتهادي؟ نقول الأصل أنه توقيفي، أنه توقيفي، هذا فيما علم من وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الآية، ولذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف على رؤوس الآية. فإن لم يعلم فحينئذ لا بأس من الاجتهاد والقياس. لماذا؟ لأنه إذا قيس في مثل هذا ما لم يعلم على ما علم، هل يحصل منه زيادة أو نقصان في القرآن؟ لم يحصل به لا زيادة ولا نقصان، وعليه لا محذور في دخول الاجتهاد في الفواصل، لا محذور في دخول الاجتهاد في الفواصل، لكن الأصل أنه توقيفي، وهذا هو الغالب والأكثر. فإذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذه الآية، فحينئذ نقول ماذا؟ نقول لا بأس من الاجتهاد، لا بأس من الاجتهاد. لذلك ترون أن بعض الآيات يقف رؤوسها ثم ما بعدها متعلق بما قبلها، كل من عليها فان هنا يقف ويبقى وجه ربك لعلكم تتفكرون، ورأس آية في الدنيا والآخرة متعلق بما قبله. لماذا نقول هذا؟ لماذا نجوز؟ لو كان اجتهادا لقيل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فنقف هنا، لكن وقع ماذا؟ تتفكرون، فجاء رأس الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. نقول هاتان آيتان فصل بينهما بفاصلة وهي توقيفية، وإلا لو كان اجتهادا لا جمع ما بعدها مع ما قبلها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، لأنه بالنظر العاقل هكذا المجرد مع القصور يقول الأولى الوصل، كذلك أقول أنا قاصرة لا شك، فحينئذ نقول أولى فصل. لماذا يفصل بينهما؟ أقول لأن المسألة هنا توقيفية، إذن الفواصل هذه الأصل والأغلب أنها توقيفية، ولا بأس بدخول الاجتهاد في بعض، ووقوع الاجتهاد لا يلزم منه تغيير في القرآن، لا ينبني عليه لا نقص ولا زيادة، لأن القراءة كما هي. ولذلك يقول لا، ليس في القرآن وقف محرم، ليس في القرآن وقف محرم، لأنه لا يختل المعنى، لا يختل المعنى في نفس الأمر. إذن قوله المفصولة مفعولة من الفصل يعني المميزة، من كلمات منه، من كلمات هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الطائفة، جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الطائفة، الطائفة الموصولة حالة كون تلك الطائفة من كلمات منه أي من القرآن. من كلمات أقل الكلمات ثلاث، فحينئذ نكون أقل الطائفة الموصولة الآية ثلاث. هل هذا مفهوم معتبر؟ هل كلمات قوله من كلمات معتبر؟ لأن مفهومه أنه لا تكون الآية كلمتين ولا كلمة واحدة، أقول هذا المفهوم لا اعتبار له، لا اعتبار له لقلة الآيات المؤلفة من كلمة أو كلمتين، هذا قليل. ولذلك نص بعضهم أنه لا يوجد آية كلمة واحدة إلا مدهامة كذلك، وإن ذكر السوق والضحى والفجر والعصر الأخير نقول هذا ليس بجيد لأنه جمل وليس بكلمات. من كلمات إذا قد تكون كلمة وقد تكون ماذا؟ كلمتين. منه أي من القرآن، أي من القرآن. إذن علمنا حد السورة وعلمنا حد الآية، يبقى السؤال هل ترتيب الآيات توقيفي أم اجتهادي؟ ما المراد بترتيب الآيات؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل يصح أن نقول مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم؟ لا يجوز بالنص والإجماع، لا يجوز بالنص والإجماع، ترتيب الآيات توقيف، لا يجوز أن يقدم الآية التالية على سابقتها ولا أن تؤخر التالية على تاليها، وإنما يجب أن تذكر الآيات على وفق المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة، الذي أجمع عليه الصحابة. إذن ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع. ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، لا شبهة في ذلك. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، وهذا على العكس، الناسخ الأصل أنه يكون سابقا والمنسوخ أن يكون تابعا، وهنا ما الذي حصل؟ والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه سابقة أو متأخرة؟ هذه. والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أيهما أسبق في القرآن؟ الثانية. والذين يتوفون منكم أسبق، والأخرى أيهما متأخرة أيهما السابقة؟ أيهما الأول والوصية الثانية؟ صحيح. هنا قال ابن الزبير: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ فلم تكتبها؟ لأنها منسوخة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول، هذه منسوخة. وقلنا النسخ هذا من سبق أنه مثال للبعض لا للكل، الأكثر في النسخ أن يكون للكل كل الحكم، وهنا للبعض. لماذا؟ لأنه نسخ بعض الحول وليس كل الحول، لأن كانت سنة 12 شهرا فصارت 14 أشهر وعشرة، حينئذ صار المنسوخ بعض الحكم وليس كل الحكم، وهذا يجعل مثال للنسخ أو الرفع لبعض الحكم لا لكله، وقد يشتبه بالتخصيص، وذكرنا الفرق في القواعد. فلما تكتبها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني. يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني، دل على ماذا؟ على أن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما جعل في المصحف الذي سماه أو أطلق عليه مصحف الإمام أنه ما اتفق عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيب الآيات، فقال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون توقيفيا، يكون توقيفيا. وأما السور، ترتيب السور بعضها تلو بعض، فهذا مما وقع فيه نزاع، مما وقع فيه نزاع، فقيل توقيفي، وقيل اجتهادي من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقيل قول ثالث يجمع بين القولين، بعضه توقيفي وبعضه اجتهاد، والأصح أن يقال إنه توقيفي، أن ترتيب السور على الموجود الآن في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توقيفي. الدليل ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السور مرتبة في صلاته، قرأ بعض السور مرتبة في صلاته، وروي أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع المفصل في ركعة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه رتبه على ما هو عليه. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول، رتبها الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء، وهذه هي الموجودة الآن كذلك، فدل على أنها توقيف. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية قال اجعلوها أو ضعوا هذه في سورة كذا في موضع كذا، فدل على أن كل آية يراعى لها موضع ويراعى لها سورة معينة. ثم لو وقع نزاع في بعض مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يقولون يعني ممن يحتج بكون المسألة اجتهادية اختلاف المصاحف، مصحف أبي ومصحف ابن مسعود ومصحف علي رضي الله تعالى عنه، نقول هذا سابق قبل الإجماع على مصحف عثمان رضي الله تعالى، وأما بعد ما وضع المصحف ورتبه عثمان على ما هو معلوم ومتقرر من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كل رجع إلى مصحف عثمان، كلهم رجعوا ورتبوا مصاحفهم على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. وسورة طائفة المترجمة 3 آي لأقلها سنة. عدد الصور في المصحف، مصحف عثمان كم؟ 114 صورة بالإجماع، قيل بإجماع من يعتد به وهذا صحيح، بإجماع من يعتد به، وقيل 113 روي عن مجاهد بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة، بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة، وما قيل من أنها 111 بإسقاط الفاتحة والمعوذتين على مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نقول هذا ابن مسعود لا ينكر كونها سورا، وإنما لم يذكر الفاتحة في مصحفه لكونها مما اشتهر، أمر معلوم، الكل يحفظ الفاتحة صغيرة وكبيرة، حينئذ لم يذكرها في مصحفه، ليس المراد بأنه أسقطها. وكذلك المعوذات هذه فيها شبهة أنها رقية، وإلا رجع إلى كونها من القرآن. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، أي من القرآن، من كلمات منه أي من القرآن. والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل الذي فيه منه آتتي. انتقل لمسألة، إذا قيل القرآن هو كلام الرب جل وعلا فهو صفة الخالق سبحانه وتعالى، صفة المتكلم، وكله معجز بلفظه، هذا تقرر أو لا تقرر؟ ومنه الإعجاز ومتعبد بتلاوته. يرد السؤال، هل يقع بينه، يعني بين الكلام نفسه، هل يقع بينه وفيه تفاضل أم لا؟ هل بعضه أفضل من بعض أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. هنا قال والمفضولة منه على القول به، قوله على القول به إشارة إلى أن بعضهم لا يقول به، وهو القول الآخر، وهو منسوب إلى أبي الحسن الأشعري والبقلاني بن حبان أنهم منعوا التفضيل، لا يقال هذه السورة أفضل من هذه ولا هذه الآية أفضل من هذه مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الجميع كلام الله، الجميع كلام الله، ولئلا يوهم تنقص المفضل عليه. لو قيل سورة كذا أفضل من سورة كذا، إذن المفضل عليه يتوهم المتوهم أنها أدنى من تلك، فقد يتبادر النقص إليها، فقالوا إذن نمنع التفضيل بين القرآن، ونقول كله على مرتبة واحدة وكله على درجة واحدة. هنا قال والمفضولة، هذا قول الثاني، وهو إثبات كون القرآن فيه فاضل ومفضول، لأنه عبر بالمفضولة، مفضولة المفعول كذلك مأخوذ من الفضل مفضول، واسم الفاعل منه فاضلة، فاضل وفاضلة، ومفضول ومفضولة، والسورة مفضولة وفاضلة. هنا قال والمفضولة دل على ماذا؟ على اختيار أن القرآن فيه مفضول وفاضل، فيه مفضول وفاضل. والمفضولة منه يعني من القرآن على القول به بوجوده كتبت، يعني كسورة تبت، تبت دا أبي لهب وتب. والفاضل الذي، هذه لغة في الذي، الذي بحذف الياء، لغة في الذي، وأبى الذي أبي، قال ابن مالك، وجعل الذي كاعتقد، وجعل الذي كاعتقد، يعني وجعل الذي كاعتقد، وأبى الذي أبي، حينئذ نقول هذه لغة في الذي، والذي بحذف الياء. والفاضل الذي فيه، يعني في الله عز وجل، منه من الله جل وعلا، آتاتي أي تلك الآية أو السورة، مراده أن المفضول هو كلامه تعالى في حق غيره، كلامه تعالى في حق غيره، والفاضل هو كلام الله في الله جل وعلا، كلام الله في الله جل وعلا، كلام الله في الله جل وعلا. كيف هذا؟ يعني ما كان متعلقا بذاته وأسمائه وصفاته نقول هذا أشرف من جهة المعنى مما تعلق بأبي لهب، ليس كذلك؟ تبت يدا أبي لهب وتب، متعلق الحديث عن أبي لهب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، متعلق الحديث عن ذات الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، أيهما أفضل من حيث المعنى؟ آية الكرسي. فنقول هذه أفضل من حيث ما تضمنته من المعاني العجيبة المتعلقة بذات الرب سبحانه بأسمائه وصفاته، وتلك وإن كانت كلام الله عز وجل ومتعبد بتلاوتها وحصل الإعجاز بها، إلا أنها من حيث المعنى ليست كتلك، فالمقارنة حينئذ هنا مقارنة نسبية وليست مطلقة، يعني لا نقارن الآن تبت يدا أبي لهب وتب بكلام الخارجي عن كلام الرب جل وعلا حتى يتوهم النقص، وإنما نقارن بعض كلامه ببعضه الآخر، فحينئذ ثبت نقول هذه مفضولة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى آية الكرسي مثلا، بالنسبة إلى آية الكرسي مثلا. وأما كلامه سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته فلا شك أنه أعلى المقامات، وما دونه وهو كلامه جل وعلا في غيره هذا لا يوهم النقص من حيث نسبته إلى الأول. إذن والفاضل أي كلام الله في الله الذي فيه، يعني في الله عز وجل، منه سبحانه، منه أي من الله سبحانه، آتاتيه أي تلك الآية أو السورة، فيه ومنه هذان ظرفان متعلقان بقوله آتاتيه. والفاضل الذي أتت فيه منه جار مجرور متعلق بقوله أتت، وأتت هذه صلة الموصول. إذن نقول اختلف أهل العلم في ماذا؟ في هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ نقول على قولين: الأول الذين منعوا، وهذا منسوب لأبي حسن الأشعري والبقلاني وغيره، ونسب لمالك رحمه الله تعالى، نسب للإمام مالك رحمه الله تعالى، لذلك كره أن تردد الآيات دون غيرها في الصلاة. لا تمسك آية واحدة الشمس وضحاها كل يوم مثل الشمس وضحاها، لماذا؟ لأنه يوهم أن هذه أفضل من غيرها، لأن الإنسان لا تخصيص لمكان أو زمان أو مقروء إلا وثم اعتقاد فيه، إلا وثم اعتقاد فيه. فحينئذ لو خصص بعض الآيات دون بعض حينئذ يوهم أن هذه الآيات لها مزية على غيرها، وهذا قد يتبادر إلى الذهن، خاصة عند العوام قد يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنها أفضل وأن غيرها ليس بأفضل، فيتوهم ماذا؟ يتوهم النقص. لذلك قال بعضهم: لا فضل لبعض على بعض، لأن الكل كلام الله سبحانه روي معناه عمانه. قال يحيى ابن أبي يحيى: تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، لا يجوز أن يقال بعض القرآن أفضل من بعض. لماذا؟ قال: لأن الأفضل يشعر بنقص المفضول، وكلام الله تعالى حقيقة واحدة لا نقص فيه، لا نقص فيه. وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث ثم اختلفوا، فقيل الفضل راجع إلى عظم الأجر والثواب، يعني المرتب على قراءة الآيات ومضاعفة الثواب، وقيل بل يرجع لذات اللفظ، وهذا أصح مع عدم مخالفة الأول، يعني التفضيل راجع لذات اللفظ لما يتضمنه من المعاني العجيبة كالمتعلق بأسماء الرب جل وعلا. فالتفضيل حينئذ يكون بماذا؟ يكون بالمعاني العجيبة وكثرتها، لا من حيث الصفة، لا من حيث الصفة. قال بعض العلماء معلقا على هذا الخلاف، يقول رحمه الله: والعجب ممن يذكر الخلاف، وقد ذكرته من باب التعليم فقط، والعجب ممن يذكر الخلاف في ذلك بعد ورود النصوص عن صاحب الشريعة بالتفضيل. حينئذ إذا جاءت النصوص واضحة بينة صريحة في تفضيل بعض القرآن على بعض، كيف يرد الخلاف فيقال لا تفضيل ومن فضل فقد أخطأ؟ نقول: من منع التفضيل فقد أخطأ. لماذا؟ لورود النصوص الكثيرة التي جاءت في الصحيحين وفي غيره، جاء حديث البخاري: إني لأعلمك سورة هي أعظم فعل تفضيل. إذن أعظم سورة في القرآن ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور على بعض، هل نقول من فضل بعض القرآن على بعض قد أخطأ؟ لا. حينئذ نقول عجب ممن يحكي الخلاف لورود التفضيل من صاحب الشريعة، من صاحب الشريعة. إني لو أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن، قال ما هي؟ قال الحمد لله رب العالمين. والحديث أبي متعب الصحيحين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ لا تتفضيل في السور، وهنا في الآيات. أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا من باب الأدب. قال: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري أو في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. إذن الأحاديث الواردة في فضائل القرآن كلها ما أكثر صنف العلماء كتب المفردة في فضائل القرآن، فكل حديث وارد في فضائل القرآن في بعض السور أو في بعض الآيات كما هو في العشر الأوائل من سورة الكهف أو في الأواخر، تقول كل حديث دل على ذلك فهو دليل على جواز التفضيل، وينكر على من أنكر التفضيل، فالصواب أنه يفاضل بين القرآن بعضه من بعض. ولذلك ما تضمنته آيات الأحكام هل هو مثل القصص؟ جواب لا، لا شك في هذا، لا يمكن أن يقارن آيات تضمنت أصول المعتقد مع آيات جاءت في ماذا؟ في بيان بعض القصص، ولا يمكن أن يفضل أو أن يقارن بين آيات تضمنت أحكام عظيمة في الشريعة كلية قواعد عامة مع غيرها مما تضمن على بعض أو جزئيات الشريعة. إذن التفضيل ثابت ولا شك فيه، والمفضولة منه من القرآن على القول به على القول بوجوده كثبته يعني كسورة تبت، والفاضل الذي فيه منه أتى. العلماء يذكرون مثالا واحدا تبت والإخلاص، لماذا؟ هكذا في البرهان والإتقان وغيره، تبت وبعضهم يقول لا تقرأ تبت في الصلاة، ولا يقول عبس لا تقرأ عبس، سمعت بعض المعاصرين يدم من يقرأ عبس في الصلاة، كيف عبس وتولى؟ هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. إذن نقول ماذا، لماذا قارنوا بين تبت والإخلاص؟ لأن تبت لم يرد فيها فضل، لم يرد فيها فضل، والإخلاص ورد فيها فضل أنها تعدل ثلث القرآن. ثم قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة به وأن يترجموا، بغير لفظ العربي تحرم قراءة به وأن يترجموا. هذا البيت فيه إشكال من جهة أن بعض النسخ أثبتت به قبل الواو وبعضها أثبتته بعد أن بعد أن قراءة به وأن يترجموا بغير لفظ العربي، هذا جار مجرور، بغير جار مجرور متعلق بقوله قراءة، قراءة يعني تحرم قراءة بغير لفظ العربي، تحرم هذا فعل مضارع، قراءة هذا فاعله، بغير لفظ العربي هذا جار مجرور متعلق بقوله قراءة لأنه مصدر به وأن يترجموا، وأن به يترجموا، أيهما أولى؟ بدليل هذا أولى لقاعدة كذا، قراءة به وأن يترجموا، به لو قيل بغير أنه جار مجرور متعلق بقراءة حينئذ به صار لا وجه له، صار لا وجه له، حينئذ يتعين تأخيره بعد أن، وأن به يترجموا لو جعلنا ماذا؟ بغير جار مجرور متعلق بقوله قراءة. وله توجيه وتخريج، يمكن أن يقال بغير الباء حرف جر تائب وغير مبتدأ، وتحرم قراءة به، تحرم قراءة به، قراءة هذا فاعل تحرم، وبه الضمير يعود على غير لفظ عربي، والجملة حينئذ تكون خبرا للمبتدأ غير، وحينئذ لا نقول بغير جار مجرور متعلق بقراءة. فلما جعلنا الباء هنا مثل بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسبك درهم، الباء حرف جر دائم، وحسبي مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة، إذن الباء هنا لا نحتاج إلى متعلق تتعلق به، لماذا؟ لأن الذي يكون حرف جر زائد أو شبيه بالزائد لا يحتاج إلى متعلق، وإنما الذي يكون أو يفتقر إلى متعلق يتعلق به هو حرف الجر الأصلي. حينئذ لو جعلنا الباء حرف جر أصلي لابد من متعلق وهو قراءة، وإذا كان قراءة هو متعلق بغير فسد قوله به، وإذا جعلنا بغير أنه مبتدأ، غير مبتدأ مرفوع بالابتداء والباء حرف جر زائد، أين خبره؟ تحرم قراءة، تحرم قراءة فعل فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، يشترط في الجملة الواقعة خبرا اشتماله على ضمير، أين الضمير في قول تحرم قراءة؟ ليس عندنا، قبل به، تحرم قراءة، ليس عندنا ضمير يعود إلى المبتدا، فقيل به الضمير يعود على غير اللفظ العربي، فاستقام الكلام، فاستقام الكلام. وإن جعلنا بغير هذا جار مجرور أصلي، حرف جر أصلي، حينئذ يتعلق بقراءة وبه صار حشوا، والأولى تأخيره على النسخة الثانية وأن به يترجم. إذا قيل وأن به يترجم فيه إشكالات، الأول الفصل بين أن ومعمولها، هل يجوز أو لا يجوز؟ ثم أن هذا حرف مصدر نصب، كيف يقال ترجموا؟ هذا مثل والذي أطمع أن يغفر لي، يغفر لابد أن يكون منصوبا. فالجواب أن به يترجم، حينئذ نقول إذا أردنا على هذه النسخة وفي ظن أنها أولى، وأن به يترجم، نقول اختلف أهل عربية في جواز الفصل بين أن المصدرية ومعمولها بالظرف وشبهه، هذا محل النزاع، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا قيل أريد أن أقعد في الدار أو في المسجد، أريد أن أقعد في المسجد، أريد هذا فعل، أن حرف مصدر، أقعد هذا فعل مضارع منصوب بأن، في المسجد ها متعلق بأقعد، هل يصح أن أقول أريد أن في المسجد أقعد أو لا؟ يعني الفصل بين أن والفعل بمعمول معمولها، الذي هو معمول أن، الذي هو الفعل أقعد هذا معمول أن تعلق به في المسجد، هل يجوز الفصل بين أن ومدخولها؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. بعضهم جوزه في السعة يعني في الاختيار، ومذهب المصريين منهم سيبويه أنه يجوز في الضرورة فقط، وأما في الاختيار فلا يجوز الفصل بين أن ومدخولها مطلقة، سواء كان بالظرف أو الجار المجرور أو غيره. فحينئذ لا يجوز أن يقال في النثر يعني في الاختيار والسعة أريد أن في المسجد أقعد، هذا باطل لا يصح، لأن أن المصدرية هذه متصلة بمدخولها وهو موصولها، فيلزم حينئذ أن يكون تاليا لها ولا يفصل عنها بأي كان، سواء كان اسما ظاهرا أو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا مذهب سيبويه وهو مذهب البصريين، وهو مذهب البصريين. وعليه وأن به يترجم جائز أو لا؟ جائز، لأنه في مقام ليس في النثر ليس في الاختيار، حينئذ صار ضرورة، إذا قيل الضرورة مرادهم الشعر وليس مرادهم النثر، في الاختيار إذا قيل في الاختيار مرادهم النثر، والضرورة أو في غير الاختيار مرادهم الشعر، وهنا جاز حينئذ على مذهب المصريين قاطبة وأن به يترجم جائز ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. إذن حل الإشكال أو لا؟ الحل الإشكال، وأن به يترجم هذا جائز لأنه باب الضرورة وفي غير الاختيار. يترجم لما؟ يترجم بالرفع ليست منصوبة، طيب هذا إشكال، الأصل أن وأن به يترجم، أن حرف يعمل نصب ينصب ويترجم، أريد أن في الدار في المسجد أقعد بالنصب، ها أريد أن في المسجد أقعد بالنصب على أنه معمول أن، هنا أيضا الأصل أنه يترجم وأن به يترجم، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، هذا على قول بعض أهل العرب أنه إذا وردت أن يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، أريد أن أقعد، أن أقعد بالرفع والنصب، وهو مقيس عند ابن مالك رحمه الله، وبعضهم يعني بعض العرب وبعضهم أهمل أن يعني لا يعملها النصب، أهمل أن حملا على ما أختها، ما المصدرية، لأن ما المصدرية هذه لا تعمل النصب، ما المصدرية لا تعمل النصب، وأن المصدرية تعمل النصب، بعضهم حمل ما المصدرية على أن فأعملها وهو شاذ، وبعضهم حمل أن المصدرية على ماذا؟ على ما المصدرية فأبطل عملها أهملها، فصارت حرفا مهملا، فصارت حرفا مهملا. إذن هنا وأم به يترجم، نقول هذا جائز لغة، جائز لغة. لماذا؟ حمل أن المصدرية على ما المصدرية، لأن ما المصدرية لا تعلم، وأن الأصل فيها أنها ولو وجب إعمالها حيث استحقت عملها، حيث استحقت عمل، يعني ما المصدرية هذا الأصل. ولو وجد شرط تحقق نصب أن المصدرية وعدم سبقها بعلم ولا ظن، نقول يجوز الإهمال لمن أراد أن يتم الرضاعة. قراءة ابن محيص، لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتمه، أراد أن يتمه، أن حرف مصدر، يتم فعل مضارع مرفوع، كيف رفع وأن سبقته؟ أليس هو مثل والذي أطمع أن يغفر لي؟ إذا مثله لا شك أنه مثله، لكن هناك نصب وهنا أهمل، وكلاهما جائز ومقيس في لغة العرب. أن تقرآن على أسماء ويحكما من السلامة وأن لا تشعر أحدا، أن تقرآن على أسماء، تقرآن، النون ثابتة أو لا ثابتة؟ والأصل أن تقرأ، أن تقرأ، هذا مذهب المصريين، وعند الكوفيين لا يجوز، وحينئذ تكون أن مخففة من الثقيلة. إذن قوله وأن به يترجم فيه إشكالان، وقد وجد الحلان الحمد لله. وأن به يترجم، الفصل بين أن المصدرية ومعمولها بمعمول المعمول. ما هو معمول أن؟ الفعل يترجم. ما معمول المعمول به؟ حصل الفصل بين أن ومعمولها، وهو جائز في الاختيار في الضرورة، وهو مذهب المصريين، وبعضهم جوزه مطلقا، يعني في النثر وفي الضرورة. وأن به يترجم بالرفع، نقول هذا أيضا جائز ومقيس كما هو مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. والأصح والأحسن، نقول الأصح لو قيل قراءة به وأن يترجم لا إشكال، وبعض النسخ أظن في شرح التيسير هكذا، قراءة به وأن يترجم، على جعل بغير البحر جر زائد وليس بأصل، ليس بأصل، فلا يحتاج إلى متعلق. وحينئذ لو قيل بغير متعلق بقراءة، حينئذ نقول قراءة وأن به يترجم، وهذا أحسن. بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، يعني مراده أنه لا يجوز ويحرم قراءة بغير اللفظ العربي، قراءة بغير اللفظ العربي. وأن به يترجم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معقوف على ماذا؟ يحتمل أنه على قراءة، ويحتمل أنه عطف على غير لفظ العربي. إن عطفناه على الأول بغير لفظ العربي صار من عطف التفسير، وإن عطفناه على الآخر قراءة فاعل صار العطف مغاير، وأيهما أولى؟ الثاني، العطف المغايرة هو الأصل، وإذا تردد أن يكون بين عطف التفسير وعطف المغايرة حمل على الثاني. وأن به يترجم المصدر المنسبق عطف على بغير لفظ العربي عطف تفسير، ويجوز عطفه على قراءة، على قراءة. المعنى المراد بهذا البيت أنه يحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي وبالمترجم به، وبالمترجم به. وعلى الثاني نقول يحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي وترجمته، تحرم الترجمة وتحرم قراءة بغير اللفظ العربي. هذه المسألة وقع فيها نزاع عند بعضهم، وكان الخلاف ليس بواقع وإنما هو متصور أو متوهم، لكن هذا يمكن رده بالحد، يمكن رده بالحد. نقول القرآن ما هو؟ كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوة المعجز بلفظه. إذن هو كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه وتركيبه وجمله وسوره وآياته من أي؟ من الله جل وعلا المنزل. إذن هذا مكان محلها منزلة. وإذا ترجم القرآن بلغة أخرى قبل أن ندخل في التفاصيل، نقول إذا ترجم القرآن بالفارسية مثلا، هل المترجم هو القرآن؟ واضح يا أخوان، ما تحتاج إلى تأمل. نقول القرآن هو كلام الله المنزل. إذا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، وأتى بكل كلمة ما يرادفها في الفارسية مثلا أو الإنجليزية الفرنسية، الكلام الإنجليزي هذا الذي ترجم به القرآن الإنجليزي هل هو منزل عند الرب جل وعلا؟ لا، ما يحتاج، أمر واضح لا يحتاج إلى كثير إعمال به. حينئذ لو قيل بجواز ترجمة القرآن إلى لغة أخرى بأن يجعل كل لفظ مرادف للفظ آخر في لغة أخرى لبطل كونه القرآن. لماذا؟ لانتفاء كونه كلام الرب جل وعلا، وإنما ينسب إلى قائله، ثم انتفاء كونه معجزا، ثم انتفاء كونه منزلا من عند الرب جل وعلا، إذا لم ينطبق عليه الحد. فكل دعوة إلى ترجمة القرآن ترجمة حرفية بأن يجعل بإزاء كل كلمة في القرآن كلمة أخرى من لغة أجنبية ونحوها، نقول هذا يبطله تعريف القرآن السابق، وحينئذ لا نحتاج إلى دخول في تفاصيل. إذن نقول المعنى الذي دل عليه البيت السابق هو أنه يحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي وبالمترجم به. الترجمة، ما المراد بالترجمة؟ قال في القاموس: الترجمان المفسر للقرآن، ترجمان المفسر للكلام، المفسر للكلام. وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر، وقيل نقله من لغة إلى لغة أخرى، من لغة إلى لغة أخرى. إذن نقول الترجمة في اللغة هي النقل، ويأتي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، يأتي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، ويأتي بمعنى النقل، ويأتي بمعنى النقل. الترجمة نوعان التي يمكن أن تكون داخلة معنا هنا في البحث، نوعان: ترجمة حرفية وترجمة معنوية تفسيرية، حرفية وتفسيرية معنوية. الترجمة التفسيرية المعنوية هذه تتعلق بالمعنى فقط دون اللفظ، تتعلق بالمعنى فقط دون اللفظ، فيشرح المعنى بلغة أخرى من غير تقييد بحرفية النظم، يعني يأتي إلى مراد من آية فيقول المراد بهذه الآية كيت وكيت بلسان آخر غير عربي، هذه تسمى ماذا؟ ترجمة تفسيرية معنوية. أن يترجم وينقل المعنى الذي دل عليه القرآن يترجمه إلى لغة أخرى، إلى لغة أخرى من غير أن يتقيد بترتيب الآيات ولا الكلمات، من غير أن يتقيد بترتيب الآيات ولا الكلمات. الترجمة الحرفية هي إبدال لفظ الأصل بلفظ آخر مرادف له من لغة أخرى، إبدال لفظ الأصل بلفظ آخر مرادف له من لغة أخرى. يأتي الحمد لله رب العالمين، الحمد في لغة العرب الحمد، يأتي بالفارسية يقول كذا، لله هذا في العربي يأتي بالفارسية يقول كذا، ربي في العربية يأتي بمرادفها في الفارسية، العالمين يأتي بمرادفها في الفارسية. نقول هذه ترجمة ماذا؟ حرفية، نقل كل كلمة من العربية إلى الفارسية، نقول هذه ترجمة حرفية. والتفسيرية المعنوية ينظر إلى المعنى دون أن يتقيد، تقول وصف الرب جل وعلا بالربوبية وأنه رب للعالمين، يأتي لهذا المعنى فيترجمه إلى لغة أخرى، نقول هذه ترجمة تفسيرية معنوية. نقول ترجمة القرآن ترجمة حرفية، ترجمة القرآن ترجمة حرفية محالة وغير ممكنة ولا مقدور عليها، هذا محال، يستحيل أن يترجم القرآن حرفا حرفا بلغة أخرى. ولذلك ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز قراءة القرآن بالفارسية مطلقا، سواء كان في الصلاة أو في غيرها لمن أحسن العربية أو غيرها، هذا رد عليه مع صحة رجوعه رحمه الله عن هذا القول، رد عليه بأنه لو جاز الترجمة الحرفية لخرج عن كونه قرآن، وهذا يكفي في إبطال هذا القول. لو جازت الترجمة الحرفية لخرج عن كونه قرآنا، لأن القرآن ماذا؟ نزل بلسان عربي مبين، ولذلك جاء ولو جعلناه قرآنا أعجميا، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون أعجميا. حينئذ ما نسب لأبي حنيفة أنه يجوز قراءة القرآن بالفارسية كان في أول أمره، ثم رجع. وأما أبو يوسف فقيده ب إن لم يحسن العربية، لكن ما ذكرناه هو أصح. إذن نقول ترجمة القرآن ترجمة حرفية محالة وغير ممكنة ولا مقدورة أو مقدور عليه، والعلماء متفقون على عدم إمكانها فضلا عن وقوعها، يعني لا تتصور عقلا فضلا عن هل وقعت أم لا. ولهذا قال القفاء الشاشي رحمه الله: عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية، لماذا؟ قال: لأنه إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله جل وعلا، وإنما إن جاء فيكون ببعض. وأحسن من هذا أن يقال إنه يخرجه عن كونه قرآنا وعن كونه معجزا وعن كونه متعبدا بتلاوته، لأنه إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الرب جل وعلا. فإن الترجمة هكذا قال: إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها، وذلك غير ممكن. إذن نقول الخلاصة: القراءة بغير اللسان العربي غير متصور عقلا فضلا عن كونه واقعا أو ليس بواقع. فظهر من هذا كما قال الزركشي أن الخلاف في جواز قراءته بالفارسية لا يتحقق لعدم إمكان تصوره، لأن في كتب الفروع ذكر هذه المسألة، إذا ذكروا الفاتحة وأنها ركن هل يجوز قراءة الفارسية أو لا؟ هذا خلاف غريب جدا، هل يجوز قراءته بالفارسية أو لا؟ فمنهم من يقول جائز، ومن يقول لو جاز بطل الصلاة، وبعضهم يقول فسد الصلاة، بعضهم يقول جائز لمن لا يحسن. يقول هذا الخلاف باطل من أصله، لماذا؟ لأنه لو نقل بالفارسية لخرج عن كونه قرآنا، فصار متكلما بكلام ليس من جنس الصلاة فبطل الصلاة. إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان: واستقر الإجماع على أنه تجب قراءة القرآن على هيئته التي يتعلق بها الإعجاب، لنقص الترجمة عنه ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنة. وعبر عن هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا. إذا قيل غير ممكن لا يتصور في العقل فضلا عن كونه موجودا في الواقع أو لا، فالنفي هنا نفي للإمكان وللتصور فضلا عن كونه واقعا أو ليس بواقع. أما الترجمة التفسيرية المعنوية فهي كما ذكرناه سابقا أن يأتي إلى المعنى فيأخذ المعنى ويترجمه إلى لغة أخرى، هذا أيضا فيه تفصيل ليس على إطلاقه منعا ولا جوازا. وأما الترجمة التفسيرية المعنوية من أجل العمل فجائزة، وقيده بعضه كالزركشي في البرهان للضرورة، يعني المعنى يفسر بلغة بلسان غير عربي، معنى القرآن معاني القرآن نقول يفسر بلسان غير عربي للضرورة. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله. وهذا على ما مشى عليه الكثير من عدم التفريق بين التفسيرية والمعنوية، والأحسن أن يقال تم فرق بين التفسيرية والمعنوية. قال الشاطبي في الموافقات بعد أن قسم لنا معاني القرآن إلى نوعين: معان أصلية ومعان ثانوية، لأنه يطلق القول فيقال الترجمة المعنوية للقرآن جائزة، فهكذا يطلقه البعض، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن المعنى الذي دل عليه القرآن نوعان: معان أصلية ومعان ثانوية فرعية. المعاني الأصلية المراد بها التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة والمركبة، وأساليب تركيب معرفة عامة إجمالية، يعرف أن سورة الفاتحة تبحث في ماذا؟ تبحث في إثبات الربوبية جل وعلا، وإثبات الألوهية، وإثبات الأسماء والصفات. إذن هذا فهم عام، هذا فهم عام. وأما المعاني الثانوية هي خصائص اللسان العربي التي يرتفع بها شأن الكلام مما يتعلق بعلوم البيان والمعاني والبديع، ما يسمى عندهم بخواص التراكيب. إذن ثم معنى أصلي يستوي في فهمه سواء كان متعلما أو مدركا لما يدرك به خصائص التراكيب أو لا، يعني يستوي فيه العامي الذي عنده نوع بيان وغيره. وثم معاني في القرآن ثانوية لا تدرك إلا بعمق وتدبر ونظر لكلام العرب أولا ثم للقرآن حتى تستنبط هذه المعاني من تقديم وتأخير وحث واستعارة وكناية ومجاز وحقيقة إلى آخره، كونه مشتركا لفظيا ومشتركا معنويا إلى آخره. فنقول هذه خواص التراكيب التي لا تدرك إلا بالبيان، ولا تدرك إلا بالبديع والمعاني، ولا تدرك إلا بالتعمق والرسوخ في لغة العرب، هذه لا يمكن ترجمتها، لا يمكن ترجمتها، وإنما تتعلق الترجمة بالمعاني الأصلية فقط، معاني الأصلية فقط. لذلك قال الزمخشري: إن في لسان العرب، أو قال في كلام العرب، من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان، يعني لسان العرب يدل على معاني ولطائف وخصائص تتعلق بالتراكيب. هذه الخصائص وهذه المعاني الخاصة واللطائف التي تؤخذ من لسان العربي لا يمكن أن يقوم مقام اللسان العربي لسان آخر، حينئذ تتعذر الترجمة لمعاني القرآن الثانوية، كما تعذرت ترجمة القرآن ترجمة حرفية تتعذر أيضا عقلا ولا يتصور ترجمة ماذا؟ المعاني الثانوية، المعاني الثانوية. وهذا النوع من المعاني الثانوية غير مقدور عليه في ترجمة القرآن، لأنه لا يفي بحقها أي لسان غير اللسان العربي، لأن أي لغة لا تحمل تلك الخواص، كل لغة لا تحمل تلك الخواص. أما القسم الأول وهو المعاني الأصلية، فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى. قال الشاطبي رحمه الله، الشاطبي بحث هذه المسألة في الموافقات بحث نفيس: إن ترجمة القرآن على الوجه الأول، ويعني به النوع الأول المعاني الأصلية، ممكن. إن ترجمة القرآن على الوجه الأول وهو المعاني الأصلية العامة التي يشترك في فهمها الكل ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي، على المعنى الأصلي. إذن عرفنا أنه لابد من التفريق في القول بأنه يصح ترجمة معاني القرآن بين المعاني الأصلية والمعاني الثانوية. المعاني الثانوية هذه كالترجمة الحرفية، لماذا؟ لأنه كما لا يقوم حرف مقام حرف، كذلك لا يقوم حرف من لسان غير عربي في مقابلة معنى ثانوي، لا يمكن، إذا صار متعذرا. بقي ماذا؟ المعاني الأصلية. وهل كل معنى أصلي يصح ترجمته أو لا؟ هذا أيضا فيه تفصيل. الترجمة التفسيرية أن يفسر القرآن، يفسر القرآن ثم يترجم هذا التفسير، فإن هذا يكون ترجمة تفسير القرآن، فيبين الكلام بلغة أخرى، ولا بأس بذلك. لماذا؟ لأن شرط لزوم الرسالة البلاغ. كفار مثلا والعجم لا يمكن أن نقيم الحجة عليهم إلا بالبلاغ، يعني بلاغ ماذا؟ بلاغ الرسالة. فإذا تعذرت الترجمة الحرفية وتعذرت الترجمة للمعنى الثانوي، حينئذ لو منع الترجمة التفسيرية كيف يصل إليهم البلاغ؟ إذن لذلك جاء كلمة الزركشي أنه يصح ترجمة المعنى للضرورة، ويقصد هذا المعنى، وهو أنه لتعذر الترجمة الحرفية وتعذر ترجمة المعنى الثانوي، حينئذ لا بد من النظر في تفسير القرآن، فيفسر القرآن ثم يترجم هذا التفسير. لماذا؟ لأنه لا بد من إبلاغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة إلى الكفار. وأما العرب فواضح أنهم بلسانهم نزل القرآن، وما عداهم من العجم لابد من تبليغهم الرسالة، ولا يمكن إلا بترجمة تفسير القرآن، لأنه واجب، وما لا يتم الواجب به فهو وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار تفسير القرآن حينئذ وترجمته واجبة. إذن لأن شرط لزوم رسالة البلاغ، وامتنع يعني إذا امتنع ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وامتنع ترجمة المعاني الثانوية، ومع جواز ترجمة المعاني الأصلية إلا أن فيها بعض الفساد والخطأ. يعني إذا قيل بجواز ترجمة المعاني الأصلية الكلية هذا أيضا يقع فيه بعض الخطأ، من حيث ماذا؟ من حيث المترجم ومن حيث اللغة المترجم إليها، يحتمل الخطأ أو لا؟ يحتمل الخطأ، والخطأ هنا ليس بالشأن الهين. إذا ترجم قصد أو قلنا معاني أصلية بمعنى أصول الشريعة الكلية والقواعد العامة، فإذا ترجمت قاعدة وهي خطأ أو أصل في الشرع وهو خطأ لسبق فهم المترجم، أو ظن أن هذه اللغة المترجم إليها تفي بهذا المعنى الأصلي، تقول هذا فساد وهذا خطأ. ولذلك سيأتي أنه يشترط في الترجمة شروط أربعة، فلم يبقى إلا أن يترجم تفسير القرآن، تفسير القرآن. الترجمة المعنوية يأخذ المترجم معاني القرآن وينقلها إلى لغة أخرى، فيقول معنى هذا الكلام هو عين معنى الآية. وأما الترجمة التفسيرية فالمفسر يذكر فهمه الخاص للآية، فيقول يعني كذا ثم يترجم هذا المعنى. هذا على قول من فرق الأكثر المتقدمين على أن التفسيرية هي المعنوية، ولا إشكال في ذلك. وبعض المعاصرين يفرق بين التفسيرية والمعنوية، فيجعل المعنوية أن يقال معنى هذه الكلمة أو الآية كيف وكيف، فيأتي من مرادفاتها في اللغة الأخرى. والتفسيرية يفسر القرآن بفهم المفسر خاص، يتكلم عن هذه السورة بكلام واضح بين، إذا صار شبه منفك عن ألفاظ القرآن، ثم يأتي المترجم يترجم هذا القرآن، هذا التفسير بفهم خاص، حينئذ يحتمل خطأ أيضا. لماذا؟ لماذا؟ لكونه عن اجتهاد، وإذا كان اجتهادا لأن التفسير الخاص الذي يعبر عن الفهم الخاص هذا يحتمل الخطأ. ولذلك إذا قيل بالجواز لابد أن يضيق هذا المقام، لا يفتح، يضيق مقام ترجمة القرآن، فيقال إذا قيل بالجواز في المعاني الأصلية، أما الثانوية فالمنع والحرفية فالمنع. فحينئذ لابد من شروط ألا تجعل الترجمة بديلا عن القرآن، ألا تجعل الترجمة بديلا عن القرآن، فلا يؤخذ هذا كتاب ترجمة سورة البقرة ثم يصير مفكرا مفصلا، حينئذ يؤدي إلى الاشتغال بماذا؟ بالترجمة أو الكلام المترجم بلغة أخرى عن القرآن، وهذا ينافي أصلا من أصول تنزيل القرآن، لأنه متعبد بتلاوته والإعجاز حاصل بلفظه، وإنما يكون هذا من باب التقريب. ولذلك قيد الزركشي أيضا في هذا المعنى ترجمة القرآن، قال يترجم له ما لا بد منه ثم يؤمر بتعلم اللسان العربي، يعني لا يؤتى كل الدين من أول إلى آخر يترجم القرآن من أول إلى آخر، لا، تؤخذ الأصول العامة فتترجم ثم يقال له هذا هو الإسلام فيسلم، فيؤمر بتعلم اللسان العربي لإدراك ما لم يترجم له، وهذا القيد أيضا لابد منه. إذن ألا تجعل بديلا عن القرآن، ألا تجعل هذا الكتاب المترجم بديلا عن القرآن. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين إفرادا وتركيبا، اللغة العربية واللغة المترجم إليها، لابد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ، متعمقا في فهم معانيها إفرادا وتفكيلا. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية، يعرف معنى التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. إذا لم يكن عالما ففسر توحيد الألوهية بها توحيد الربوبية، هذا ماذا صنع؟ ما صنع شيء. هذا كافر يعرف أنه لا رب إلا الله، لكن لا يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. حينئذ لو فسر له، ترجم له توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ولم يكن عالما بمعاني الألفاظ الشرعية، فقد أفسد. الرابع أن يكون المترجم مسلما مستقيما في دينه مأمونا، مسلما مستقيما في دينه مأمونا. لابد من هذه الشروط الأربعة، حينئذ يكون باب الترجمة قد ضيق على أصحابه، ويكون الذي يترجم، إذا أردنا الخلاصة، الذي يمكن ترجمته هو بعض المعاني الأصلية، بعض المعاني الأصلية، لا كل المعاني الأصلية. إذن بغير لفظ العربي تحرم قراءة به، تحرم، هذا مطلقا، سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، أحسن عربية أم لا، قراءة به أي بغير اللفظ العربي أيا كان، بالفارسية، بالإنجليزية، الفرنسية، إلى آخره، أيا كان، وكانوا يمثلون بالفارسية ما أدري. وأن يترجموا، يعني تحرم ترجمة القرآن، تحرم القراءة بترجمة القرآن. كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحذره. كذاك بالمعنى، كذاك أي مثل ذاك، التحريم، ما هو تحريم ماذا؟ تحريم القراءة بغير اللسان العربي، وتحريم الترجمة. كذاك بالمعنى، كذاك تحريم قراءته بالمعنى، يعني لا تقرأ القرآن بالمعنى كما يروى الحديث بالمعنى. ما دليله؟ ها، ما رأيكم؟ هل يجوز قراءة القرآن بالمعنى؟ أخرجه عن كونه قرآنا، امسك في الحد، أخرجه عن كونه قرآنا. فإذا جاز في الحديث، لأن الحديث لسنا متعبدين بألفاظه، وفرق بين القرآن والحديث، لذلك ذكرنا فروقا بين الحديث القدسي على القول بأنه من كلام الرب جل وعلا، وأما الحديث النبوي الذي ليس منزلا وإنما هو ابتداء وإنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز روايته بالمعنى على القول الأكثر. كذاك بالمعنى، أي يحرم قراءته القرآن بالمعنى، يحرم قراءة القرآن بالمعنى. فإذا لم تجز قراءته بالمعنى الذي هو تفسير بالعربي لمكان التحدي، نقول لا يجوز أن يقرأ بالمعنى، أليس كذلك؟ لا يجوز أن يقرأ القرآن بالمعنى، وإذا قرأناه بالمعنى نقرأه بلسان عربي، أليس كذلك؟ فإذا امتنع وحرم قراءته بلسان عربي والمراد به المعنى، فقراءته بلسان غير عربي من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. فنجعل تحريم قراءة القرآن بالمعنى دليلا على تحريم الترجمة في الجملة، كذلك؟ واضح هذا الدليل؟ نقول يحرم قراءة القرآن بالمعنى، وإذا قرأناه بالمعنى، الكلام هنا متخصص بالعرب، فحينئذ العربي صاحب اللسان العربي يحرم عليه أن يقرأ القرآن بالمعنى. فإذا حرم عليه قراءة القرآن بالمعنى وقد قرأه بلسان عربي، فمن باب أولى وأحرى أن يحرم عليه قراءته بلسان غير عربي، فتجعل التحريم هنا دليلا على التحريم السابق. كذاك بالمعنى، كذاك بالمعنى أي مثل ذاك التحريم، تحريم قراءته بالمعنى. وأن يفسر بالرأي، يعني يحرم تفسير القرآن بالرأي. ما المراد بالرأي هنا؟ الفكر والنظر الابتدائي، يعني يسمع آية، يسمع سورة، يسمع شيء معين من القرآن فيقول مراد الله به كذا، دون أن يرجع إلى التفسير، سواء كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو عالم بقواعد اللغة ونحو ذلك. وأن يفسر، الألف هذه للإطلاق، يعني ويحرم تفسير القرآن بالرأي، لقوله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه أو مما لا أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، رواه داود والترمذي وحسنه. ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه عامة في التفسير وفي غيره كل الشريعة، ولا تقف ما ليس لك به علم، كل إنسان إذا لا يعلم شيء قل الله أعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قال مراد الرب جل وعلا بهذه الآية وكان ابتداء من رأيه دون رجوع إلى قواعد التفسير يقول قد قال على الله ما لا يعلم، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحذرا، لا تأويله بالرأي، لا تأويله بالرأي، لأن الاستدراك هنا وأن يفسر بالرأي لا تأويله يعني بالرأي، لأن الرأي رأيها صحيح وفاسد، صحيح إذا اعتمد على قواعد التفسير والمفسرين، وفاسد إذا كان متبعا لهواه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الرافضة يقولون عائشة رضي الله تعالى هذا تفسيره، هذا ما نسميه تفسير، هذا نسميه لعب، هذا يسمى لعبا يفيد. لا تأويله بالرأي فلا يحرم للعالم بالقواعد، والواقف على علوم القرآن وشروط المفسر. فحينئذ يكون المصنف هنا تبعا للأصل قد فارق أو غاير بين التفسير والتأويل، فحينئذ نقول الفرق بينهما أن التفسير لا يجوز بالرأي. لماذا؟ قال لأنه شهادة على الله، والقطع بأنه عنا بهذا اللفظ هذا المعنى، إذا قطع بأنه عنا بهذا المعنى هو هذا المعنى لابد من نص، لا نقطع، لذلك المفسر لا يقطع، مثل المجتهد الذي يجتهد في الأحكام يجتهد رأيه وينظر في القواعد يقول لعل الصواب كذا، ولا يقطع بأنه الحق لاحتمال ماذا؟ لاحتمال الخطأ في اجتهاده. كذلك المفسر لا يقطع بأن مراد الرب جل وعلا من هذه الآية أو من هذه الكلمة هو كذا، إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة بأن مراد الله تعالى كذا، يعني ينظر في الأقوال، فإذا في ابن عباس قال قولا وخالفه زيد بن ثابت وخالفه معاذ مثلا، فينظر باعتبار القواعد فيقول الله أعلم أن قول ابن عباس أرجح، حينئذ ماذا؟ رجح أو قدم أحد المحتملات على الآخر. لا تأويل، التأويل إذا نظرنا إليه من حيث هو نقول هذا مصدر أو ولا يؤول تأويلا، لأن التأويل له معنى خاص عند المتأخرين، ولكن نقول من حيث القسمة التأويل في الأصل أنه مصدر أو ولا يؤول تأويلا، مأخوذ من الأول وهو الرجوع إلى الشيء، مأخوذ من الأول وهو الرجوع إلى الأصل، يقال آل إليه أولا ومآلا رجع، آل إليه أولا ومآلا بمعنى رجع، ويقال أول الكلام تأويلا وتأوله فسره، وعليه المعنى الاصطلاح اللغوي هنا افترق الاصطلاح على ثلاثة أنحاء، فيطلق التأويل ويراد به تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع، والكلام حينئذ إنما يرجع ويعود إلى حقيقته، في الإنشاء إلى امتثال المأمور، وفي الخبر إلى وقوع المخبر به، حينئذ صار هذا النوع نوعين، لأنه إما يكون ما يؤول إليه الكلام ويرجع، إما يكون إنشاء ومنه الأمر، وإما يكون خبرا. فتأويل الأمر هو فعل المأمور به، ولذلك لو قال تلا تالي قال أقيم الصلاة فقام صلى فعل الصلاة، نقول هذا تأول الآية بمعنى امتثل المأمور به. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول كان يتأول القرآن يتأول القرآن، لأنه جاء له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، إذن امتثل المأمور، امتثل المأمور فسمي تأويلا. وتأويل الإخبار أو الأخبار هو وقوع المخبر عين المخبر به. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل آخر آية، يوم يأتي تأويله المراد به يوم يقع عين المخبر به وهو الساعة، يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي عين المخبر به وهو وقوع الساعة. وأما النوع الثالث هو التأويل عند المتأخرين، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل، وهذا قد شاع في كتب التأويل التي هي بمعنى التحريف في باب المعتقد، يسمون التأويل يسمون التحريف بغير اسمه، فيقول هذا تأويل من باب تنميق وتحسين العبارة، ويحدونه بماذا؟ صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل، لدليل يجعله صحيحا، فإن لم يكن لدليل فحينئذ يكون من باب اتباع الهوى. إذن عرفنا قوله لا تأويله فحررا، لا تأويله يعني لا يحرم تأويل القرآن بالرأي إذا كان معتمدا على قواعد وشروط المفسرين. ويطلق التأويل أيضا بمعنى التفسير كما هو عادة ابن جرير رحمه الله، يقول القول في تأويل هذه الآية كيف وكيف، يعني في تفسير الآية، هذا مشهور عند السلف أن التأويل بمعنى التفسير. فحررا هذه تكملة للشطر، أو فخذ الفرق بين التفسير والتأويل محررا الفرق بينهما، والثاني أولى، يعني يجعل للكلمة معنى. فحررا إما أن يكون تكملة وإما أن يكون مرادا به فخذ الفرق بين التفسير والتأويل محررا. إذن نقول حاصل هذين البيتين أن المصنف رحمه تعالى يرى أن قراءة القرآن بغير اللسان العربي، هذا مجمع عليه ليس شأن المصنف فقط، أنه يحرم قراءة القرآن بلسان غير عربي، لكن التعبير هذا يصح أو لا؟ إذا قيل يحرم قراءة القرآن بغير اللسان العربي يصح بغير، هو يقول ماذا؟ بغير لفظ العربي تحرم قراءته، نحن نقول غير ممكن، غير مقدور عليها، محالة، مستحيلة، فكيف نقول تحرم؟ عند الأحناف مضى معنى أن النهي يقتضي الصحة، كذلك النهي عن شيء يقتضي الصحة، قالوا لولا تصور وقوعه لما تعلق النهي عنه، أما ما لا يقع فلا ينهى عنه، لا يقال للأعمى أبصر أو لا تنظر إلى المرأة مثلا، أعمى تراها أعمى غير مبصر، هنا لا يتعلق به النهي، يقول تبي لا تنظر عورة المسلمين، هو ما يمكن أن ينهى عنها. حينئذ كيف نقول هنا؟ نقول هذا من باب التنزل، من باب التنزل، يعني لو قيل بترجمة القرآن إلى لسان غير عربي تحرمك، يعني إن تصور أو تصورت الترجمة حسا فالحكم الشرعي التحريم، إذا تصورت الترجمة حسا يعني وقوعها في الوجود ف الحكم الشرعي التحريم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير يقول قد يحصل في الحس الترجمة لكلمة واحدة، لكن هذا أيضا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، يعني قد يقال له لا ريبة، ما يعرف لا ريب، قد يأتيك يعرف بعض العربية ولا يعرف لا ريبة، فتأتي بها بلغته، حينئذ ترجمت له حرفا بحرف في لغتك لا ريب بهذا اللفظ، و يوازيها ويساويها عندنا في لغة العرب لا ريب، يقول إذا كان كلمة فقط أحيانا وكذا يقول لا بأس به، لا بأس، لكن هذا أيضا يحتاج إلى النظر، هل يوجد كلمة في لغة العرب مساوية للغة الأخرى من كل وجه؟ هذا يحتاج إلى إثبات. إذن عرفنا أن مراده بهذا البيت تحريم القراءة، قراءة القرآن بغير لسان العرب، وتحريم ترجمته، هذا إن أمكن وتصور في الحس، وإلا فالعقل يمنع الترجمة الحرفية. كذلك يحرم قراءته بالمعنى، وهذا يمكن، وكذلك تفسيره بالرأي لا تأويله بالرأي المحمود. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على محمد.